بسم الله، الحمد لله، وصلي وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا هداة المهتدين. أما بعد، فأرحب بالجميع وبالحضور في هذا الدرس أو المجلس السابع في شرح العقيدة الطحاوية للإمام أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة الطحاوي المصري، المتوفى في سنة 21 و300 للهجرة. وكنا قد توقفنا في الدرس السابق عند قوله: والحوض الذي أكرمه الله تعالى به غياثا لأمته حق. ولا نبدأ القراءة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في أسانيدكم المتصلة إلى الإمام المؤلف رحمه الله تعالى قال: والحوض الذي أكرمه الله تعالى به غياثا لأمته حق. نعم. قال رحمه الله: والحوض الذي أكرمه الله تعالى غياثا لأمته. ذكر المؤلف هنا رحمه الله بعد قوله أو بعد ذكره لمسألة المعراج، والمعراج كان كما تقدم في بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، في أثناء حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم انتقل هنا في ذكر الحوض. وهذه كما هو معلوم في العقيدة في المسائل غير مرتبة فيها، فقد يذكر هذه المسألة أو يكرر أحيانا ذكر المسائل، فهذه مما أخذ في مسألة الترتيب، ترتيب المسائل. لكن نقول هنا: والحوض الذي، يقول رحمه الله، والحوض الذي أكرمه الله تعالى به غياثا لأمته حق. أولا، الحوض هو حوض الماء، الحوض هو حوض الماء، وهو الهزم من في الأرض، وهو جمع حياض، وهو جمع حياض وأحواض. وأدلة ثبوته، وأدلة ثبوته كثيرة، وحديث الحوض قد رواها أكثر من ثمانين صحابي، كما ذكر ذلك الحافظ في الفتح. وذكر أيضا ابن القيم أنها رواها أكثر من 40 صحابيا، ولكن الحافظ في الفتح ذكر أنه رواها أكثر من 80 صحابي. فأحاديث الحوض متواترة كما هو معلوم. نعم. قال نعم. ومن أدلة ثبوت هذا، ثبوت الحوض، قول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث سهل عند في الصحيحين، قال: أنا فرطكم على الحوض، أنا فرطكم على الحوض، فمن ورده شرب منه، ومن شرب منه لم يظمأ منه أبدا، أو لم يظمأ بعده أبدا. لا يرد علي قوام أعرفهم ويعرفوني ثم يحال بيني وبينهم. وجاء أيضا من حديث جندب: أنا فرطكم على الحوض. والفرط هو الذي يسبق، يقال فلان فرط، يعني سبق القوم مثلا. والحوض موجود الآن، الحوض موجود الآن، وقد دل عليه حديث النبي، حديث عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إني فرط لكم وأنا شهيد عليكم يوم القيامة، وإني لأنظر إلى الحوض الآن. فالحوض من جملة ما يجب على المؤمن أن يؤمن به، أن يؤمن بأن الحوض موجود الآن، وقد خلقها الله سبحانه وتعالى لدلالة هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. والحوض قد جاء وصفه بأحاديث في أحاديث كثيرة في الصحيحين وفي غيرهما، وأنه مسيرة شهر، وأنه مسيرة شهر، وماءه أبيض كما ودل عليه حديث عبد الله بن عمرو وغيره، أن وماءه أبيض وماءه أبيض من اللبن، وطعمه أو ريحه أطيب من المسك، وكيزانه كنجوم السماء، من شرب منه لم يظمأ منه أبدا أو لم يظمأ أبدا. وهذا الحوض قد جاء أيضا في مسألة تحديده، هل هو الحوض، هل هو الكوثر، أم هما شيئان مختلفان؟ هذا قد اختلف فيه أهل العلم على قولين. القول الأول أنه هو الكوثر، أنه هو الكوثر، أي أن الحوض هو الكوثر، واستدلوا بحديث أنس عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نزلت علي آنفا، أنه أخذ إغماءة أو نام قليلا النبي صلى الله عليه وسلم، ثم استيقظ فرحا، ثم قال: أنزلت علي سورة أنزل علي آنفا سورة، فقرأ سورة الكوثر: إن أعطيناك الكوثر. فقال: أتدرون ما الكوثر؟ فقال: والله ورسوله أعلم. فقال: فإنه نهر وعدنيه ربي، فإنه نهر وعدنيه ربي، عليه خير كثير، هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة، آنيته عدد النجوم. ثم قال: وهو يعني هذا موضع الإشكال، فيختلج والعبد منهم، فيختلج العبد فيختلج العبد يعني منهم، يعني يذاد ويمنع، فأقول ربي إنه من أمتي، فيقول: ما تدري ما أحدث أو ما أحدث بعدك، أو كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. فاستدلوا بهذا الحديث، واستدلوا أيضا بحديث آخر، ولكن هذا القول الأول. القول الثاني قالوا إن الحوض شيء والكوثر شيء آخر، قالوا الحوض يكون في أرض المحشر، يكون ما في أرض المحشر، وأما الحوض وأما الكوثر فهو في الجنة، فهو في الجنة، يختلف عنه. وأجابوا على أدلة القول الأول أو دليل أو أدلة القول الأول، قالوا: هذا من باب تغليب الأصل على الفرع، من باب تغليب الأصل على الفرع، لأنه قد ثبت من حديث أبي ذر رضي الله عنه في الصحيحين أو عند مسلم وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في الحديث في وصف الكوثر، فقال: يشخب منه أو فيه، جاء في وصف الحوض أنه قال: يشخب فيه ميزابان من الجنة، ميزابان من الجنة. وجاء أيضا من حديث ابن مسعود قال: ويفتح نهر من الكوثر إلى الحوض، نهر من الكوثر إلى الحوض، وهذا جاء عند أحمد وحديث نعم. فهذا حديث أبي ذر وحديث ابن مسعود يدلان على أن الحوض غير الكوثر، وهذا وهو القول الصواب. فذكر وصف فإجابة على ما استدل به القول الأول في ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الكوثر هو الحوض، وأنه يرد عليه ناس من أمته، فالجواب عليه أنه من باب تغليب الأصل على الفرع، لأن الكوثر هو الأصل، لأنه قد دل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم أن فيه ميزابان، والميزاب هو ما يوضع في سطح المنازل، ويخرج منه ماء المطر. فهذا دليل على أن الكوثر هو فيه ميزابان يسحب ويعني يتدفق منه تتدفق منه الماء فيصب في الحوض. فهذا من باب أن يقال أن ينسب الفرع إلى الأصل، فالحوض فرع والأصل هو الكوثر، هذا هو الجواب. فالجاء في القول الصواب والله أعلم أن الحوض وغير الحوض يكون في أرض المحشر، وقد جاء أن لكل نبي حوضا، وأكثر الأحواض لكل نبي وأكثر الأحواض ورودا هو حوض النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في وصفه أنه مربع، أنه مربع وأن ما يعني مستويان في طوله وفي عرضه، هذا قد جاء في الأحاديث. وقد جاء أيضا أنه يعني في تحديد مسافته جاء منه كما جاء في حديث ابن عمر في الصحيحين أنه قال ما بين جرباء وأذرح، وحديث جاء أيضا يعني في حديث أنس أنه ما بين كما بين أيلة وصنعاء، حديث أنس في الصحيح عند البخاري. وجاء أيضا أنه كما بين صنعاء والمدينة، حديث أنس أيضا. وجاء أيضا أنه كما بين عدن وعمان البلقاء، وجاء أيضا كما بين الكعبة وبيت المقدس. وأيضا جاء في تحديد المسافة كما بين أيلة وهي مدينة في الشام، وكما بين أيلة إلى الجحفة، الجحفة كما هو معلوم قرب المدينة. وهذا من حديث عقبة بن عامر. أو وأيضا جاء في تحديدها كما بين مقامي إلى عمان، ومن حديث ثوبان عند مسلم. وهذا قد يرد إشكال أو يرد مسألة، يعني هذه المسافات يعني كيف يجاب عليها، يعني هذه التحديدات هل هو اختلاف ما بين هذه الأحاديث أم الجواب، يعني كيف نجيب عنها، لأن هنا المسافات مختلفة، هنا المسافات مختلفة. الجواب على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب كل قوم أو كل أمة بما يفقهون ويعرفون من بلادهم ومدنهم، فهنا التحديد هو تقريبي وتفهيمي وليس تحديدا دقيقا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث قد أورد ألفاظا أو ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ألفاظا تدل على ذلك، كقوله كما أو مثل، فهذه الألفاظ تقريبية تفهيمية، وليس المقصود منها أنها تحديد بالدقة. فهذا هو الجواب، يعني فيما يعني يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم فيما يدركون ويفهمون، لكن الذي نعرفه باليقين أن هذا الحوض مربع مستوي الطول والعرض، هذا ثابت ولا تعارض بين ذلك بين الأحاديث، فالأحاديث كلها في غاية الصحة، فهي في الصحيحين وفي غيرهما. وأجاب أيضا العلماء بأن هذا يرجع إلى اختلاف الركائب في السير، فهناك من الركائب ما تقطع المسافة نفس المسافة في ثلاثة أيام، وهناك من الركائب ما تقطع نفس هذه المسافة في عشرة أيام، فقالوا أن ذلك يعني الاختلاف راجع إلى اختلاف سير الناس واختلاف ركائبهم في سيرهم في أسفارهم. وتأتي بعد ذلك مسألة الذود، قد جاء في أحاديث الحوض أن هناك أناس يذادون عن الحوض ويمنعون من الحوض ويصدون عن الحوض. والجواب على ذلك أن يقال مسألة الذود أنا يعني في تفصيل هذه المسألة هي نوعان، ذود عام وذود خاص بالأمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم أن لكل نبي حوضا. وأيضا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أبي هريرة عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإني لأصد الناس عنه كما يصد الرجل إبل الناس، يمنعهم كما يصد صاحب الإبل الإبل الأخرى التي ليست له أو لغيره. هذا قد جاء فيه، هذا يسمى ذود عام، وهناك ذود خاص، وهذا خاص بأمة النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في تحديد يعني في الألفاظ كثيرة، أنه قال أصيحابي، وأحيانا قال ويرد أقوام، وهذه بعض الألفاظ التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، وأنه يقول سحقا سحقا، أو يقال أمتي أمتي، بعض الألفاظ يقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك، أو كما جاء بنحو هذه الألفاظ. وفي تحديد هؤلاء الأقوام الذين يذادون ويصدون ويمنعون عن الحوض أقوال لأهل العلم كثيرة، ومنهم من هذه الأقوال أنهم قالوا أن هؤلاء هم الذين مرتدون، ومنهم ما قال إنهم المنافقون. فالمقصود بأصحاب هنا المقصود به المعنى اللغوي وليس المعنى الشرعي، والمعنى الشرعي كما تعلمون معنى الصحابي في الشرع أنه كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. وأما معنى اللغوي فهو أوسع وأعم، فكل من صحبه يدخل فيه في المعنى اللغوي. وقالوا أنه يعني أن ذلك أن المقصود بهؤلاء هم المنافقون، وأنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يعرفهم بأنهم غرلا بغرة الوضوء التي تظهر فيهم. وقالوا أن هذه أن الله سبحانه وتعالى هذا مثل ما يكون يوم القيامة، وفي لما يكونون في عصرة يوم القيامة في أرض المحشر، ولما تأتي الظلمة كما هو معروف كما جاء في حديث أبي سعيد وغيره أن تأتي الظلمة ثم يعطى المنافقون النور ثم ينزع منهم هذا النور فيتساقطون في النار قبل الصراط. قالوا كما أنهم يعطون النور في ذلك الموقف كذلك يعطون هنا أثر الوضوء في أثر الوضوء فيعرفهم النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه قالوا هذا من باب الجزاء من جنس العمل، كما أن كما جاء في قوله تعالى إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، فهنا كما خدعهم الله سبحانه وتعالى في ذلك الموقف أو كما سيخدعهم الله سبحانه وتعالى في ذلك الموقف في الظلمة كذلك هنا سيكون حالهم مع النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء أيضا من أقوال العلماء في بيان هذا الأمر أنهم يعني يكونوا من العصاة من عصاة المؤمنين أو المسلمين، ثم يرضى عنهم ويشفع لهم يوم بعد ذلك، إما أن يخرجهم من النار أو كما جاء كما سيأتي معنا في الشفاعة أنهم بدلوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم ووقعوا فيما وقعوا فيه، ثم إن الله سبحانه وتعالى يخرجهم يعني أو النبي صلى الله عليه وسلم يشفع لهم. وهذه أشهر الأقوال، هذه أشهر الأقوال لأقوال العلماء. لكن الشاهد من ذلك أن هذا أن نؤمن بأن هذا الحوض حق، وأنه يكون في أرض المحشر، وهو أعظم واردا، وأنه كيزانه كنجوم القمر أو كنجوم السماء عفوا، وأن ترابه أطيب من المسك، ولونه أبيض من اللبن، هذه أو أنه مربع، هذه أشهر أوصاف التي وردت في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم, وأنه ليس هو, وأنه يصب ماءه يتدفق من الكوثر, يتدفق من الكوثر. نعم, والشفاعة, نعم تفضل. والشفاعة التي ادخلها لهم, والشفاعة التي ادخلها لهم حق كما روي في الأخبار. نعم, بالنسبة للشفاعة هنا ذكرها الإمام الطحاوي رحمه الله يعني مناسبة, يعني في الحوض وفي أحوال يوم القيامة. فالشفاعة هي لغة ما كان من العدد أزواجا, ويقال كان في العدد, يقال كان وترا فشفعته بالآخر. والشافع والطالب لغيره, والشفاعة تكون من الأدنى إلى من الأدنى إلى الأعلى, تكون من الأدنى إلى الأعلى. والشفاعة تكون شفاعة وجاهة, كأن يشفع رجل أو كأن يشفع من له جاه عند غيره ويتوسط لغيره فيدفع عنه أو يصرف عنه شرا أو يجلب له منفعة كي يعني يشفع عند غيره. هذا معنى الشفاعة في اللغة. وأما في الاصطلاح, وأما في الاصطلاح فهي كما ذكر الشيخ بن عثيمين رحمه الله, هي التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة أو دفع مضرة. وقيل وأيضا من التعريف في معنى الشفاعة, قال هي طلب الرسول صلى الله عليه وسلم أو غيره من الله سبحانه وتعالى, من الله في الدار الآخر, في الدار الآخرة, لحصول منفعة, لحصول منفعة. والشفاعة تقسم إلى, يقسمها العلماء إلى من حيث القبول والرد, يقسمها العلماء إلى قسمين, شفاعة مردودة وشفاعة مقبولة. والشفاعة لها شروط, الشفاعة لها شروط كما تعلمون. فالشفاعة لابد أن يرضى الله سبحانه وتعالى, ولا بد أن يكون المشفوع له مستحقا للشفاعة, كأن يكون موحدا وعنده أصل الإسلام. فالشفاعة المردودة هي ما اختل فيها الشرط, أحد الشروط. وقد دل على الشفاعة المردودة آيات وأحاديث, واتقوا يوما ترجعون فيه, واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة, ولا يؤخذ منها عدل. وقال تعالى واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة, في الآية الأخرى أيضا في سورة البقرة. فكل هذه يعني ويعني هذه تدل على الشفاعة, هذه تسمى الشفاعة المردودة. هناك الشفاعة المقبولة كما جاء في سورة أو في آية الكرسي, إلا بإذنه, وتكون بإذن الله سبحانه وتعالى, فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم, ويشفع الصالحون, ويشفع الشهداء والأنبياء والملائكة كما جاء في الحديث. وأنواع الشفاعة, أنواع شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم, منها الشفاعة العظمى, ومنها التي تكون هذه الشفاعة العظمى التي تكون في أرض الموقف, لا حينما يعني تدنو الشمس وحينما يكون الناس في كرب شديد, كما هو معروف كما جاء في الصحيحين أن الناس يأتون إلى أبوهم, إلى أبيهم آدم, فيقول أنت أبونا وأنت الذي خلقك الله بيده, ثم يقول فيقول ألا ترى ما نحن فيه, اشفع لنا, فيجيبهم ويقول نفسي نفسي اذهبوا إلى نوح, أو فيذكر ذنبه أنه أكل من الشجرة, ثم يأتون إلى نوح, وثم بعد ثم يحيلهم إلى غيره, ثم حتى يأتون إلى موسى عليه السلام. فيقول نفسي نفسي أني قد قتلت نفسا، ثم يقول اذهبوا إلى عيسى، فيأتون إلى عيسى فيقول نفسي نفسي، وكلهم يذكر ذنبا إلا عيسى عليه السلام فلا يذكر ذنبا، فيحيلهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها، فيذهب النبي صلى الله عليه وسلم فيسجد فيحمد الله سبحانه وتعالى ويفتح له من محامد لم يفتح له من قبل، فينادي الله سبحانه وتعالى ارفع رأسك اشفع تشفع سل تعطى، ثم يشفع للناس ويبدأ الحساب في ذلك الموقف العظيم. هذه تسمى الشفاعة العظمى، المقام المحمود كما فسرها النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا من أنواع الشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يشفع في تخفيف العذاب، كما جاء في حديث المسيب في الصحيحين، أو كما جاء عفوا ليس حديث المسيب في غيره، أنه في الصحيحين أنه شفع، أنه قال بما نفعت عمك، يقصدون أبي طالب، فإنه كان ينافع عنك، أو كما جاء عن في الحديث، فقال إني شفعت له فخفف عنه، فإنه كان في الدرك الأسفل فهو في ضحضاح من النار، في يضع يعني في رجله ثم يغلي منه دماغه، فهو أخف الناس عذابا يوم القيامة، فشفع له النبي صلى الله عليه وسلم في تخفيف العذاب. أيضا في من أنواع شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يشفع في رفع درجات بعض الأقوام بعض الناس، وهذا قد جاء في حديث كثيرة، منها حديث أبي موسى رضي الله عنه، أن في حديث أبي موسى لما بعث أبا عامر في غزوة ثم إنه قتل، فسأل أبا موسى أن يسأل النبي أن يقول للنبي صلى الله عليه وسلم، أو طلب منه أن يكلم أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يغفر له وأن يدعو له، ثم إنه مات واستخلف أبا موسى من بعده في هذه الغزوة أو هذه المعركة أو هذه السرية. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم اغفر لي عبيد أبي عامر وارفع درجته، أو كما قال اللهم اجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقه، أو فوق كثير من خلقك أسف أو فوق كثير من خلقك أو فوق الناس كما جاء في الحديث. وأيضا دل عليه أيضا حديث سلمة أيضا في الصحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين. ويعني هذه نوع من أنواع شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا جاء من أنواع شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يشفع لأهل الكبائر، ويشفع لأقوام قد دخلوا إلى النار فيشفع لهم. وقبل ذلك أيضا هناك شفاعة في الصراط، وهذه الشفاعة يلح فيها النبي صلى الله عليه وسلم إلحاحا شديدا في شفاعته في ذلك الموضع. وأيضا يشفع لأقوام دخلوا من أهل الكبائر دخلوا في النار فيشفع لهم النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الحديث في الصحيحين وفي غيرهما. ثم بعده يشفع، وهذه الشفاعة يشترك معه غيره، ليست من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم في الشفاعة التي هي الشفاعة العظمى، وأيضا أنه أول من يفتح باب الجنة، وهذه من خصائصه صلى الله عليه وسلم، فيفتح يعني كما جاء في الحديث أنه يفتح لأبواب الجنة فيدخل، فيكون أول من يفتح باب الجنة فيدخلون الناس. وهذه من هذه من الشفاعات التي اختص بها النبي صلى الله عليه وسلم. أما شفاعته لأهل الكبائر فيشترك معه الأنبياء والملائكة والشهداء والصالحون، فهؤلاء كلهم يشفعون كما جاء في الحديث في الصحيحين حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كل هؤلاء يشفعون، فيشفعون ثم يقول الله سبحانه وتعالى: بقيت شفاعتي، فيأخذ قبضة من النار فيخرجهم. وهؤلاء يسمون عتقاء الرحمن، فيخرجهم الله سبحانه وتعالى. وجاء في تفسير هذه القبضة كما جاء عند الإمام أحمد تفسير أنه يأخذ قبضة بعلمه، يعني يعلم سبحانه وتعالى، يعلمهم فيخرجهم من النار. وقد يأتي الآن يعني سؤال، يعني ما أدري، أريد أن أسألكم فيه يعني حتى أغير النقاش وطريقة الدرس، حتى يعني هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيشفع شفاعة فيقول بقيت شفاعتي، وقد تقدم أن الشفاعة تكون من الأدنى إلى الأعلى أو تكون من باب شفع الأعداد، يعني فكيف نجيب على هذا السؤال يعني في مسألة الشفاعة أن الله سبحانه قال فيقول بقيت شفاعتي فيأخذ قبضة، فما هل عندكم جواب الشيخ محمد؟ ها؟ شوف الأخوان عندك في الشاشة اللي بيجيب، يعني حتى الأخوان اللي في المحادثات إذا عندهم إجابة يجيبون. شوف إذا عندك في الشاشة شيخ محمد، إيش جوابك عليه؟ ما الجواب على ذلك؟ كذا جابوا لك؟ لا جاب؟ لا ما صار. لأنه انتهى الأدنى فوصلوا إلى الله وهو الأعلى. إيه. هذا هو الجواب. من الجواب هذا؟ أحد الأخوة في البث. يقول إيش؟ لأنه انتهى الأدنى فوصلوا إلى الله وهو الأعلى. طيب في غيره؟ طيب أحد عنده جواب؟ اسكندر، شيخ اسكندر ممكن يعيد السؤال؟ أي الله سبحانه وتعالى في الحديث، معنى الحديث، فجاء في الحديث فيقول الجبار بقيت شفاعتي، كيف تكون شفاعة الله، كيف تكون شفاعة الله في هذا الموضع، هل يليق، يعني ما هو الجواب يعني في معنى الشفاعة الله، ما معنى شفاعة الله هنا؟ شيخنا لأن الله يعني الله أكرم من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. يعني الله يعني سخر هذه القدرة هذه الشفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني من باب أولى أن الله أولى بهذا الكرم لعباده. لا أنا أقصد يعني هل يصح أن نقول الله يشفع لمن؟ معنى الشفاعة أن يعني واحد يشفع لآخر أو يتوسط لآخر، هل هذا يليق؟ هل يعني ما هو الجواب بمعنى الحديث؟ الحديث في الصحيحين في أعلى درجات الصحة، فما الجواب على ذلك؟ يبقى تكرم من شيخنا، ها؟ يبقى تكرم من فضل منه سبحانه وتعالى. هذا جواب ما يمشي. من فضل الأعمال المدخرة شيخ شوف هنا عندك في الأخوان اللي في إذاعة طلاب العلم إذا عندهم جواب. شفاعته تعالى تعني رحمته بعباده. إيه. شيخ كلمة. هذا تدخل في ها؟ كلمة شفاعة من الله وما تكون خطأ يا شيخ. حديث صحيح مقبول عند العلماء. بالمعنى. هذا لفظ الحديث. كيف لا. الحديث هذا لفظ الحديث هذا في الصحيحين. هذا لفظ الحديث. أحد الأخوة أيضا أجاب. نعم. فقال من الأعلى أي في حق المخلوقين. والأعلى والنبي صلى الله عليه وسلم شفاعته مستقلة لا تتداخل مع شفاعة خلقه والله أعلم. عبد المنصور إيش يقول؟ الأعلى أي في حق المخلوقين، والأعلى هو النبي صلى الله عليه وسلم، والله شفاعته مستقلة لا تتداخل مع شفاعة خلقه، الله أعلم. أي هذا يعني بعض العلماء قال أن شفاعته يعني ليست سماها شفاعة من باب الشفع، أي أن الله يدرك برحمته، ذكرها بعض العلماء، يدرك برحمته طلب عبده المعذب للخروج من النار، ذكرها يعني. لكن فيه أيضا أقوال يعني عند أهل العلم يعني في هذه المسألة. في أحد ذكر الشيخ يقول هذا أبو أحمد يقول: كما أنه تعالى يحلف بمخلوقاته هو شفاعته بأمر مخلوقاته. طيب محاولات جيدة، جزاهم الله خير. طيب يعني قلت لكم هذا قول بعضهم، قال أنه يدرك برحمته، لكن يعني هناك أيضا جواب آخر أنه هذا من باب المشاكلة والمجانسة، هذا من باب المشاكلة والمجانسة، هذا معروف في لغة العرب. والمشاكلة أو المجانسة ذكر الشيء بلفظ غيره، ذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبته، ذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبته. ومن أمثلته يعني هو يذكره مع أنه مختلف معه في المعنى، أنه مختلف معه في المعنى، وهذا له أمثلة كثيرة من بالنسبة للأحاديث كما أو الآيات، يعني شواهد، كما في قوله تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى. هل هم الآن اعتدوا عليه؟ فمن اعتدى، الأول معتدي معروف، لكن الثاني هل هو اعتدى؟ وإنما هو غير، ما لا يطلق عليه معتدي أصلا. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه، هذا قالوا من باب المشاكلة والمجانسة ومكره. أيوة، لا أي نعم، لا المكر غير. فهذه يعني مثل قوله أيضا كما في قول: وجزاء سيئة مثلها. وهذا يعني جزاء سيئة مثلها، هذا لا، جزاء السيئة عقوبة ليست سيئة. وأيضا يعني كما جاء في حديث ابن مسعود في الحية: وقيت شركم، كما جاء في لفظ الحديث، كما وقيتم شرها، وقيت شركم كما وقيتم شرها. والشواهد في ذلك كثير يعني من يعني في في في حول هذا المعنى، يعني هذا باختصار سمى هذا من باب المشاكلة والمجانسة. وهذا قد أوردها أيضا مو في صفة المكر اللي ذكرتها، هذه أذكر أن وردت في إن الله لا يمل حتى تملوا، قالوا هذا من باب المجانسة في بعض الأقوال، وبعضهم يعني أثبتها نعم باب المشاكلة والمجانسة. نعم، وأذكر أنني قد سألت الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله عن هذا، فقال ممكن معقول، وقلت في مسألة في إن الله لا يمل حتى تملوا، فقال نعم. سألته قلت: هل هي هكذا من باب المشاكل المجانسة كما في قوله: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا بمثل ما اعتدى عليه؟ قال نعم، أقرني على ذلك، ولعلي أتأكد إن شاء الله لو ذكرني المحاضرة درس المجلس القادم أني قيدتها، أذكر أني قيدتها في إحدى دروس الشيخ حفظه الله. الشفاعة طيب الشيخ الله. إيش؟ هذه يذكر الحديث على هذا المعنى أنه من باب المشاكلة ومجانسة، فلا يعني شفاعة الله تختلف طبعا عن شفاعة هذا المقصود أنها من باب الشفاعة، فالله سبحانه وتعالى يشفع لمن؟ الله بيده الأمر سبحانه وتعالى وهو المدبر، فهذا من باب ذكر الشيء بمثله وهو يعني إذا كان مصاحبا له في السياق، ويكون بالمعنى يعني كأنه شاكل الجنس شاكله في اللفظ وخالفه في المعنى، هذا ما وارد في لغة العرب. وقد ذكرت لكم الشواهد من القرآن ومن السنة، من القرآن ومن السنة. أي نعم، كما في حديث ابن مسعود وقيتم، هذا من الآيات التي ذكرت لكم، ومن السنة وقيت شركم كما وقيتم شرها. فهم المسلمون ليس لهم شر، وإنما الشر يكون يعني بناء من الحي إن اعتدت عليهم. نعم، هذا يعني من باب المجانسة اللفظ في سياقه مع اختلافه في مع الاختلاف في معناه. يعني أنا نعم. طيب تفضل. والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم عليه السلام وذريته حق. نعم، والميثاق هنا الميثاق أولا، الميثاق هذا قد يعني كما تعلمون أن الله سبحانه وتعالى إذا أخذ ربكم ميثاقه كما جاء في الآية وجاء في الأحاديث، ولكن بالنسبة لكلام الإمام الطحاوي هنا رحمه الله إذا رجعت له يعني في يعني من الطريقة الصحيحة والسليمة في شرحي ودراسة أقوال العالم أن تجمع أقواله في وتقارن أقواله في كتبه كلها، كما تقدم معنا في مسألة الصفات وكذا، وفي مسألة التفويض في الدرس السابق، وأنه يعني في أنه يخالف المتكلمين في معنى في إقرار في إثباته لصفات الله سبحانه وتعالى. فعنده رحمه الله مثلا تقدم الكلام عنها، الصفات ليست من باب المتشابه كما هو عند المتكلمين كابن فورك وغيره. وهنا أيضا الميثاق هنا ذكر الميثاق ذكره في في في مشكل الآثار أن المقصود به استخراج ذرية آدم بلسان المقال، واستدل عليه بحديث ابن عباس الذي جاء فيه أخذ الله الميثاق من ظهر آدم بنعمان، ونعمان هذا المقصود بنعمان عرفة، الموقع المعروف المشعر المعروف، فأخرج من صلبه ذريته فأشهدهم بين يديه. هذا القول أحد الأقوال في تفسير معنى الميثاق، وهو قول لجماعة من العلم. وهناك يعني القول آخر بمعنى قالوا بأن المراد بالفطرة، وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم، وفي الأحاديث التي جاء فيها ذكر الميثاق قالوا أن المقصود بها هو بمعنى الخلقة الخالية، آسف، بمعنى الخلقة الخالية من إيمان وكفر، قالوا هي بمعنى الفطرة يعني بمعنى الخلقة الخالية من الإيمان والكفر. وهذا قول لبعض أهل العلم، وذكره ابن عبد البر أيضا. وهناك قول ثالث أيضا أنه بمعنى ميثاق الفطرة بمعنى التوحيد، هذا القول الثالث، يعني فطرة الله، واستدلوا بقوله فطرة الله التي فطر الناس عليها، واستدلوا بحديث أبي هريرة كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فقال الفطرة هنا بمعنى التوحيد بمعنى الإسلام. واستدلوا أيضا بحديث عياض بن حمار إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين، فقالوا هذا بمعنى المراد بأن الفطرة بمعنى التوحيد بمعنى الإسلام. وأيضا المقصود أيضا قالوا القول أيضا المقصود بالميثاق الذي جاء في الآية أنه استخراج ذرية بني آدم بعضهم من بعض من أصلابهم بعد الولادة بلسان الحال، بلسان الحال وليس بلسان المقال. عندنا لسان الحال وعندنا لسان المقال، عندنا لسان الحال ولسان المقال. لسان المقال أي يعني أن يقر بلسانه، أن يقر بلسانه، ولسان الحال يعني يقر بحاله، كما جاء في قوله تعالى: ما كان المشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم، شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. قالوا فشهادتهم هنا، قال العلماء في الشهادة هنا في هذه الآية تشمل لسان الحال وتشمل لسان المقال، وهذا الإقرار يكون في غير وقت الكسب والتكليف. قالوا هذا الإقرار الذي يكون في الميثاق: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى الآية. قالوا هذا يكون الإقرار، هذا الإقرار يكون في غير وقت التكليف والكسب. التكليف والكسب كما تعلمون هو يكون بعد سن التكليف، الإنسان يؤاخذ بعد سن التكليف. فتعرف إليهم سبحانه وتعالى بنفسه وبلا وسائط وخاطبهم سبحانه وتعالى، فأقر الكل بتلك المعرفة، وهي معرفة هذه قال العلماء هذه المعرفة لا يقع بها إيمان ولا توحيد، لأنها إقرار للضرورة وليس للكافر فيها اختيار، إذ لو كان له فيها اختيار للكافر يعني لجحدها، وكما جحد معرفة التوحيد. ولو كانت كسبية أو يعني الإنسان مكلف بها لوقع له بها إيمان بإقراره هذا وثواب، وهذا نعم ميثاق. وقد جاء ميثاق ثالث تجديدا لهذا الميثاق، وهو ما جاءت به الرسل وأنزلت به الكتب تذكيرا به ليكون حجة قائمة على بني آدم. فالميثاق الأول، فالميثاق الأول ليس بحجة بذاته، إذ كيف يحتج سبحانه وتعالى على أحد بشيء لا يذكره، وقد أيد الله سبحانه وتعالى رسله بالمعجزات وبالكتب وبالبراهين على صدقهم. فمن أدرك هذا الميثاق وهو باق على فطرته قبله وقام به دون تردد، ومن كان قد انحرف عن هذه الفطرة فتلك المعجزات والبراهين مع الرسل وما لديهم من إقناع فيها، يعني الحجة الكافية عليهم إن لم يؤمنوا. ويعني فمن وفى بالميثاق هذا دخل الجنة، وإلا فالنار أولى به. وقد تكلم عن هذه المسألة الشيخ الإسلام بن تيمية في كتابه درء تعارض العقل والنقل، وفصل فيها أظن في المجلد الثامن، المجلد الثامن من كتابه الدرء. والشيخ يعني يقول لا منافاة بين القولين، يقول الشيخ بن باز رحمه الله أنه لا منافاة بين القولين، يقول كون الإنسان لا يذكر فلا يستلزم أنه يعني كون الإنسان لا يذكر هذا الميثاق، يعني كون الإنسان لا يذكر هذا الميثاق فلا يستلزم أنه لم يقع، وليس دليلا على أن هذا الميثاق لم يقع. يعني هذا يعني باختصار فيما يتعلق بالميثاق. الحين كم لنا؟ 50 دقيقة؟ طيب يعني حتى لا نطيل عليكم ولا نشغلكم، يعني لعل البعض يريد أن يعني عنده شغل أو يريد أن يتعشى أو كذا، لعلنا نكتفي بهذا القدر. أسأل الله سبحانه وتعالى القبول لي ولكم، وأن ينفعنا بما قلنا، وأن يزيدنا علما وهدى وتقى، وأن يجمعنا وإياكم في جنات النعيم، وأن يجعل هذه المجالس خالصة لوجهه الكريم، ويجعلها من مجالس الذكر التي تتنزل فيها الملائكة ويذكرون الله سبحانه وتعالى في من عنده، وأن يرزق الجميع الإخلاص في القول والعمل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أحسن الله إليك وبرك الله فيكم شيخنا، وجعل ما قدمتم في